كنا قد توقفنا في الجمعة الماضية عن كيفية الانتقاد للولد. الانتقاد للولد، ننتقد الأسلوب والتصرف ولا ننتقد ذات الشخص نفسه، ذات الشخص أو الشخص نفسه. وذكرنا قصة ابن عمر لما ذكر أن كان جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر رضي الله عنه، وقال أنه وهم في رحلة الحج فوجد رجلا يركب جمله ويتفقد الناس عن عمر بن الخطاب، فقال عمر هذا الرجل كأنه يطلبني. فلما جاء إلى عمر، جاءوا به إلى عمر، حكى القصة بتاعته أنه هو كان عند أبي موسى في ولاية أبي موسى، فكان شارب خمرا، فأبو موسى جلده وسود وجهه ونادى في الناس لا تؤكلوه ولا تشاربوه. والقصة اللي انتم سمعتوها كلكم في الآخر خالص، عمر بن الخطاب ذكر الرواية تذكر أن عمر بكى لما سمع هذه الرواية، كيف لأبي موسى حين يقيم حد على إنسان يعاقبه وقد اعترف له بالعقوبة، كيف له أن يقيم حد بهذه الطريقة أو يعاقبه بهذه الطريقة؟ فبكى عمر بن الخطاب. أما سمع القصة تألم لها ألما شديدا وكتب إلى أبي موسى، صلى رسول الله عليه وسلم كتب إلى أبي موسى إن عدت لما عملت مرة أخرى لأسودن وجهك ولأطوفن بك في الناس، وإن أردت أن تعلم حق ما أقول فعد. يعني زي ما يقول كده، لو أنت راجل أعملها تاني، إذا كنت عارف فعلا الآن هنقدر نأدبك ولا لا، نسود وجهك زي ما سودت وجهه ونعاقبك زي ما عاقبته ونطوف بيك في الناس زي ما طوفت بيك في الناس، إذا أردت فعلا إن أنت تعرف فعلا إننا نقدر نعمل شكل العمل ده، ارجع اللي أنت عملته واعمل معايا نفس العمل ده. ثم أمر عمر بن الخطاب الناس أن يجالسوه وأن يواكلوه، وقال فإن تاب فاقبلوا شهادته. ثم أعطاه عمر 100 درهم وحمله على بعير ورده إلى بلده. خدنا منها الدروس ازاي تتعامل مع موقف ابنك عمل فيه غلط، ضرب على الوجه ممنوع، صلحته في وسط زملائه ممنوع، تأنيبه اكثر من لازم ممنوع، التشهير به ممنوع، لكن الله عز وجل ستير ونحب السبت، استر عليه انصحه فيما بينك وبينه ولا تشهر به ولا تعلنه في الناس انه فعل كذا وكذا، لأن النفس بتحدث الإنسان بأمور مش كويسة. وإحنا ذكرنا الأسبوع اللي فات إن الرجل قال لعمر أنا هنعمل واحدة من ثلاثة، لما أبو موسى عمل معايا الكلام ده قال له أنا كنت هنعمل واحدة من ثلاثة، يعني نرجع للعدو تاني ونبض ضدكم في الإسلام، يعني نسيب البلد بتاعتي ونمشي خلاص في بلد تاني ما تعرفنيش ولا نعرفها من كتر الفضيحة اللي فضحتها، واخد حضرتك، يا ناخد سيف ونقتل أبو موسى اللي عمل معايا كده، ودي طبيعي لازم تسقطها على ابنك في اثناء عقوبتك له. توقع ان الولد ممكن يهرب من البيت ما عادش يجي لك، توقع ان الولد ممكن يعمل معاه جريمه او يعمل مع حد من اخواته جريمه ثانيه، توقع ان الولد حتى لو كان انت بتعاقبه عشان تقصيره في العباده هيسيب العباده بالكل، فاهمني؟ فلازم تتحسن لمردود الفعل وليس للفعل نفسه، مردود الفعل وليس الفعل نفسه. قبل ما تعمل اي حاجه شوف رد الفعل بتاع الفعل ده ايه قبل ما تفعل الفعل ده نفسه. بعض الناس ده بالنسبة اللي بيضرب واللي بيهين واللي بيعمل واللي بيقدر يعاقب، يعني بعض الناس ما بيعاقبوش لكن في ايديه يعمل ايه؟ في ايديه يدعي على ابنه، روح ربنا ياخدك، يقول له روح عربية تضربك ونرتاحوا منك، روح عايز تدخل السجن ونفكوا منك، فاهمني؟ بيدعي على ابنه، وده يا اخوانا غلط. الاسلام حدد لنا ان في 3 دعوات مستجابات، منهم دعوة الوالد على ولده، فربما تكون هذه الدعوة هي ساعة إجابة، فتكون أنت السبب في شقاء ابنك وتشقى أنت بشقاء ابنك، لأن ما مدى ابن آدم إلا وانقطع عمله، ينقطع عمله إلا من 3، منهم ولد صالح يبقى. ممكن انت تحكم على نفسك بالشقاء بسبب الدعوه اللي تبعتها على ابنك. فقال سيدنا ابراهيم علمنا الكلام. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. بيدعيله فهمني؟ بيدعيله بيدعي نفسه وبيدعي ابنه واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. تمام؟ طب لو انك عمل مشكله خد بالك الله يهديك، الله يصلح حالك، الله ياخذ بيدك، الله يكرمك، الله يصرف قلبك لتعطف. فهمني ولا ايه؟ الله يعني يرزقك حبه يا ابني، الله ياخذ بيدك الى طريقه. هذا كلام لازم تدعي لابنك وتاخذ ابنك في احضانك. سيدنا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ما قالش الشقية. عبد الله بن المبارك اشتكى اليه رجل عقوق ابنه. واحد راح له قال له ابني انسان فاسد عاق مش بر بيه خالص. فقال الرجل فقال عبد الله بن المبارك هل دعيت عليه يوما ما؟ هل دعيت عليه؟ دعيت عليه مرة معين؟ قال نعم يوم كذا فعل كذا فدعوت عليه. قال أنت أفسدته، أنت أفسدته، أنت اللي أفسدت ابنك، لأن الدعوة بتاعتك فصل بتاعت إجابة فكانت هي السبب في فساد ولدك. ابن عباس بيروي لنا أسلوب ثاني من أساليب التعامل مع الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ردف يعني ورا منه ركب ورا منه عداد. فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ حديث اللي بتعرف شنو يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهك. بس قال يا غلام ألا أعلمك وركب ورا منه. مش طبعا الأب راكب والولد عمال يجري على الحمار وهو بيجري واخد حضرتك فاهمني؟ لا ما مش هذه مثلي. ركب ورا منه وقال يا غلام الا اعلمك كلمات، رغم انه هو عوان الصلاه. ما قالش اسمع يا ابني اسمع نقول لك حاجه، اسمع الكلام نقول لك عليه، الكلام ده هينفعك، الكلام ده كذا. لا لا الا اعلمك، الا اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. الروايه الثانيه تقول ان ابن عباس يقول وكنت ضمني رسول الله الى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. دعاله ولا مدعالوش؟ دعاله. ابنك لما يعمل غلطة محتاج لصدرك الحنون، محتاج لضم صدرك، وتحط قلبك على قلبه وتاخده كده في حضانك وتطبطب عليه تقول الله يهديك يا ابني، الله يشرح صدرك، الله ييسر امرك. معلش انا عارف انت ما انت اخطات فعلا، بس انا عارف انت ما كنت تقصد الخطا ده. حتى الولد لو ما كانش يقصد الخطا هتلاقي الولد على طول يختشي على دمه بعد كده، واخد بالك؟ وحتى لو نوى يعمل غلط مش هيعمله تاني، ولو نوى يعمل غلط هيخاف ان انت تعرف بغلط وتزعل تاني، لان انت خدت بحنان في المره الاولانيه. الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ ابن عباس على صدره ويقول اللهم علمه الحكمه. واحنا عارفين لمسه الحنون هذه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، ضربناها مثلا قبل كده. الراجل اللي كان جاي يقول له يا رسول الله انا عاوز ادخل الاسلام بس لي شرط واحد عندك انني بحب الزنا عاوز نزني. واخد بحضرتك ما تقوليش بطل الزنا خالص، انا بحب الزنا فاهمني؟ بس انا نفسي ادخل الاسلام، انا حبيت الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وضع يده على صدره وقال ترضاه لامك؟ قال لا. اترضاه لعمتك؟ قال لا. اترضاه لاختك؟ قال لا. اترضاه لابنتك؟ قال لا. وقال وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم ولا عماتهم ولا اخواتهم ولا بناتهم كما ورد في النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول وضع يده على صدره ثم دعا له النبي، يقول فما رفع يده عن صدري حتى كان الزنا اكره شيء في حياتي. خلي بالك اللمسه الجميله دي ما عطلوش كفتين ودي شايته بالشلوط، امشي اطلع بره تجيب الادب، ما تنفعش معاه، ما بينفع الكلام. لذلك اللمسة هذه لابد أن تكون. يروى أن أبو موسى الأشعري وبعض الصالحين كان لما يعرضوا في ختم القرآن في بيت واحد من الصحابة يجمع اللي هو حبهم كله ويقولون يلا عند فلان عشان نحذر دعاء الختمة تاع القرآن، دعاء ختمة القرآن، يلا نحضر دعاء ختمة القرآن. ليه؟ لأن الملائكة تجلس في هذا المجلس وتؤمن على الدعاء، ومن صادف تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له. فكان ينتهز الفرصة ان في واحد هيختم ايه؟ يختم القرآن ويروح، وخذ حضرتك في هذه المجالس حتى يصلي التأمين وتأمين الملائكة. وكان يفعل الكلام ده كمان مع سيدنا النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم، فهمني؟ لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إعطاء فيستجاب لكم. أو اعتدى على نفسك لما ابنك كان غلط تقول يلا الله يخذني وفكني منك، الموت راحة منك، لا لا لا بالراحة على نفسك شيء، ممكن تصلي ساعة إدارة. طيب تدعى على ابنك برضه ما ينفعش، تدعى على مالك لا ما ينفعش، تدعى على الشغال اللي عندك من غض منه، الشغال اللي عندك كل ما تقول له نظف ما بينظفش، كل ما تقول له اعمل كده ما بيعملش، من غض منه تبتدي تدعى عليه يقول لك برضه لا ما تدعيش عليه، اصرفه بالحسنى وما تدعيش عليه. واخد بالك؟ ربما تاتي ساعه اجابه. طيب نقطه سريعه الخمس دقائق الفاضلين، يقال من اساليب التربيه وتقويم الخطا حفزه ولا تحطمه، حفزه ولا تحطمه. بمعنى الولد عمل شيء واخد حقك وما وصلش للدرجه اللي انت عاوزها يعني، او انت قلت له مثلا روح اشتري لنا كذا فراح يشتري حاجه على قده، على قد عقله، على قد ما هو بيفهم، واخد حقك اشتري، تعال انت ده انت ده انت مصيبه، ده انت بلوى، انت ما تعرفش تفهم، انت ما تتصرفش، انت كويس، انت مش عارف ايه، انت تتحط مع الوقت ولا لا. احنا مش عايزين دي، احنا عايزين حفزه. برافو عليه، حاجه جميله جدا، بس احنا كان نفسنا نجيب الحل الثاني. خلاص اسلوب جميل، حفزه ولا تحطمه، وابرز له جمال ما صنع ولا تبرز له سوء ما صنع، ابرز له جمال ما صنع، شوف الحاجات الجميله اللي عملها ايه، حتى لو كانت مش على مزاجك ابرزها له، ما شاء الله ايه الجمال ده، ايه التصرف ده، انت بقيت راجل ده، بعد كده الواحد يغيب عن البيت ويعتمد عليك، ما شاء الله. ايوه كده، ايوه كده، كده انا خلفت رجاله، فاهم؟ هذا الاسلوب المحفز، حفزه ولا تحطمه. يقول سيدنا عيسى عليه السلام مر مع اصحابه على جيفه فقال ما تقولون فيها، ايه راي الجيفه؟ حظكم الله حمار معفن كلب ولا كذا، جيفة معفن. فقال صفوها لي، ايه رأيكم فيها؟ قالوا ما أشد متنها من التنه، وما أقبح منظرها، منظرها معفن. فهمنا ليه؟ فقال عيسى عليه السلام ألم يلفت نظركم بياض أسنانها؟ ما تفتوش لبياض سنانها؟ ليش؟ يعني وكأن الإنسان حتى لو هو ميت المفروض ما طلعش المساوئ بتاعته، حتى لو هو ميت ما طلعش فيه مساوئ، لازم تبرز المحاسن بتاعته. ولذلك وردت الحكمة اذكروا محاسن موتاكم، اذكروا محاسن موتاكم، مات كان سرته مع ربنا، ربنا سرته يجيب كل المصايب والبلاوي كله، بس خلاص مات انتهى، أفضى إلى ربه، هو بين يد ربك عز وجل، انت مالك ومالك، تحط له محكمه هنا، انت مالكش دخل بيه، خلاص افضل لما قضي. هنا ابرز المحاسن بتاعتك، اذكروا محاسن من تفضل. اما الجن خد بالك سيدنا عيسى عليه السلام علمنا درس، قاعد يقولوا واحد يقول ده ريحتها من التنه، الجيفه ده ريحتها من التنه، والتاني يقول شكلها وحش، والتاني يقول مش عارف ايه، ويا ساتر يا رب ايه الدود اللي منتشر فيها دي. واخد بالك عيسى عليه السلام قال لهم طب ما تشوفوا، بصوا البياض سنانها، ما تبصوا للقبائح، بص للمناظر الجميله، بص للشيء المفرط للنظر. ابنك لما يعمل مصيبه ولا يعمل مشكله واخد بحضرتك، او تصرف فيه شيء من الصح وشيء من الغلط، ما تلفت النظر الى الخطا الان، الاول ابرز الشيء كويس، الفت النظر للشيء الطيب، الشيء اللي عمله كويس، وبعد كده لما يجي على الشيء اللي هو مش كويس نبدا نقومه صح. ويا اخواننا اياك اياك اياك ان تعالج المشكله وقت حدوث المشكله، هذه من اكبر الاخطاء في تربيتنا لاولادنا، ان انا عاوز نجيب الولد وقت ما احمد يعمل مشكله عاوز نجيبه ونقرره ونحلف على المصحف ولازم يقر ولازم يعترف ولازم يعني الخطا ولازم ولازم ولازم، وفي وقت المشكله ابدا سيبه خالص، سيبه لحد ما يروح، وبعدين هاته بالراحة بينك وبينه ومن قدام اخواته. ابن عمر يرى رؤية المنام، اسمع رجل جمال بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يرى رؤية المنام فيقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر يقول: رأيت في النوم كأن ملكين أخذاني، ملكين أخذاني إلى النار، خذوني إلى جهنم، فإذا هي مطوية كطي البئر ولها قرنان، جهنم، وفيها أناس قد عرفتهم. اسمع شوف الوصف ليه، أنا هذكرها بسرعة وما كملها الأسبوع الجاي. وفيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. في المنام شاف منام كده ان في ملكين جم خدوه ودوه للنار، والنار بارده لها قرون، واخد بالك، ومطويه على نفسها ولها قرون، واخد بالك، ونظر اليها، فوجد اناس يعرفهم في الدنيا، يعرفهم في الدنيا، لقاهم في النار، فقعد يقول اعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من النار. فلقياني ملك اخر، وهو بيقول اعوذ بالله من النار، لقياني ملك اخر فقال: لم ترى، ما تخافش ما تخافش ما تخافش. منظر مفزع، جاب له ملك في الرؤية دي كلها في الرؤية، فقال له: ما تخاف ما تخاف. يقول: فقصصتها على حفصة أم المؤمنين، وكان الصحابة إذا رأوا رؤية يقصوها على النبي وينتظرون منه التفسير صلى الله عليه وسلم. يقول: فقصصتها على حفصة أم المؤمنين، وذهبت فقصصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلمة جميلة عشان هو كان بينام كتير، ما بيقومش الليل، فبياخد كوابيس كتير، واخد بالك، مش عارف ازاي حالتنا كده الليل 15 ساعة الان عمال نحلم ونقوم وناك وفاهمين الكلام ده كله. فقال: نعم الرجل لو كان يقيم الليل. شوف العلاج ده، ما قالوش انت بتنام كتير، انت شكلك ما كنتش نايم متغطي، انت شكلك مش عارف كنت فاهمني ولا ايه، كنت عريان وانت نايم، انت كنت واكل ونايم، انت عندك كوابيس، انت عمال بتحلم احلام مش كويسه، انت كذا انت كذا، شوف ان كان يكون جن راكبك من الناحيه الثانيه، ولا شطار سارح بيك، ولا مش عارف ايه، زي ما بنعرف الناس دوشيني بالرقيه. ايه؟ يقول لك ما نعرفش ننام كويس. طب صليت العشاء؟ يقول لك لا، انت ازاي هتنام كويس؟ انت اصلا فهمنا ليه؟ عمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل لو كان يقيم الليل. يقول تقول الرواية: فما كان ينام من الليل بعدها إلا قليلا. هذا العلاج.